انتم حقائق الاشياء وقالوا هي خيالات واوهام. هو الرد على الانكار يبطل الخيالات والاوهام، لان اذا اثبتت ان هناك حقائق بمعنى ليس كلها خيالات، اذا هناك تحجمت الخيالات اصبح منها حقائق ومنها خيالات. عرفت الرد وين صاير؟ ها؟ جيد. يلا. من عند السؤال عما مضى؟ يا اخي ما شاء الله استيعابكم اذا فاهمين، استيعابكم ممتاز. اذا نص ونص الله يوفقكم ان شاء الله، بس انصحكم اسالوا. لا تجرون اولادكم. اجرني في الدكتوراه. كل يوم تسجلون بكره تتندمون. أنا أذكر درسنا يعني قبل هاي سنين أحيانا نستسهل المسألة ما نفهم، فلما نجي ندرسها نتذكر ما نفهم ما فهمها يعني، فنحذر. فأنتم من تقرون كتاب يعني أي كتاب كان لا تفكرون تفهمون الكتاب، فكروا شلون تدرسون هذا الكتاب. واضح أستاذ؟ يعني عند دراستك ماذا تريد؟ لا أن تفهم، لك كيف تدرس؟ يعني مرحلة أعلى. أن تفهم مو مشكلة يعني سهلة تفهم، لكن شلون تدرس؟ مرحلة أصعب شوي. صفحة كيف 26؟ نعم. مرحبا بك. 22 نرجع 22 ما مشكلة. يلا صحيح صحيح صحيح صحيح. قلنا والحس قد يغلط كثيرا كالأحول. نرجع على 21 بداية موضوع. نعم تفضل. قالوا، وهنا وصلنا بالضبط، قالوا الضروريات اخر سطر اتذكر هالشكل. هو يعني ما ادري لخبطه من الحواشي ولا من الشارح رحمه الله عليهم جميعا، قال انما يتم يعني هذا الدليل في الاول. ايش قال؟ قال يعني عنده ادله بالعيان وبالبيان. راح اسالكم سؤال بس مو تزعلوا. نعم. خليكم يعني حتى بروح رياضيه شوي. مو مشكله يعني. قال اولاد وياي. قال بالبيان بالعيان تفضل. عليك السلام على حبيبي. اهلا وسهلا. قال بالعيان والبيان. شنو بالحياة وشنو بالبيان؟ وجزاكم الله خيرا. كيف حالك؟ نعم. من يعرف؟ لا تعرف تفضل بنت. يلا. ايه؟ اتوقع انه هو بيتكلم عن الامور الدينيه والامور الخارجه عن العيان، بتكون الامور الدينيه. هو قال يبرهن بنت. قال يبرهن، يقول برهاننا بايش ثابت؟ بالعيان. بالضبط. شنو العيان وشنو انت؟ العيان الامور المشاهده، الامور الواقعه حقيقه المحسوسه. مضبوط. في حد هنا مضبوط. الامور المعقوله، المعقولات البيان يتعلق بالامور المعقوله يعني قد لا. اي معقوله؟ ما احنا عندنا المعقولات اشكال. معقولات اعتبارية، معقولات حقيقية، معقولات برهانية، معقولات ظنية، أي معقولة. ركز شوي. الكلام صحيح. كلامك وبداية مش مضبوطة. بس الرد شوية يعني. تعديل بس. مو غلط يعني، ما قاعد أقول غلط. الله يخليك عليك. يعني كلامك مو غلط. لا بس يعني مو دقيق حيل. يعني في أدق منه. طيب أنت يا أخوتي شو تقولي؟ العيان مو الشيء، أنا بقول الشيء هي العيان وضحتها يعني البنت معتصرة قالت المرء المحسوس هذا العيان بالعين مجردة يعني. ايه والبيان؟ البيان كل ما يحن خبر يوم. نعم. لا. وحدة. هذا ذاتية الإنسان مو معلومات بنتي صحيح. لو كنا نفترض أن المعلومات جاية من خارج وتقولين الخبر صحيح، لأن الخبر من خارج الإنسان ولا من داخله؟ من خارج الخبر. أنا أريد البيان والعيان في داخل حقيقة الإنسان، ما مجذوبة من خارج. إيه تعرف شنو البيان؟ أنت لو تفكر تجيب، لو تفكر الأمر هين يعني. ما هو البيان؟ هو البرهان. جزاك الله خير. هو المقدمات البرهانية التي تنتج مقدمات برهانية. بما أنت تفصح عن حقيقة الشيء يا بالعيان يا بالبيان، أي مقدمات أي برهان يعني مقدمات برهانية حقيقية يعني فارقة 100%. لازم علم. فهو جاب لنا هذه من داخل الإنسان يعني بالعيان والبيان، وبعدين جاب لنا وإلزاما. بس أنت الإلزام تفتهمتوها شلون يلزمون بالنفي على أنه حقيقة من جملة الحقائق. إحنا الآن اعتراضي أنا على الرجال مو هذا. قال إنما يتم هذا البيان العيان والبيان والإلزام على من؟ على العنادية. قسم منهم قال هو ايضا يتم على العندية، لكن المشكلة لو ما وراها قال قالوا يعني المفروض ان قالوا وين يرجع الضمير الواو؟ المفروض يرجع الى اقرب مذكور، في حين هو قالوا عليهم ان يرجع اصل رفضعي اعم من العنادية. فرجع الضمير وين؟ على الصفة الصائف. ويعنون به بالضبط اللا أدري يعني كأنه دليل لهم أو كذا. المهم قالوا مو بس على العنادي، أعم من العنادي. يلا من يقرأ لنا؟ ها أنت هيئ نفسك. قال بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله في علومه وبعلومه في الدارين. واحد وعشرين ومن لا ادري. قالوا صفحه 21 اخر فقر. قالوا الضروريات منها حسيات والفقه قد يغلط كثيرا. قالوا انت يعني اعتمادكم على ايش؟ اعتمادكم على الضروريات وعلى اشياء اخرى. ليه انتم تعبتوا الضروريات واشياء؟ فانتم من الضروريات الحواس الخمسه. الحواس الخمسه منين؟ من الضروريات اكيد يعني. كان علوم يقينيه. لكن هذه قد تخطئ، قد مصورة كلية لو موجبة جزئية لو شنو. نعم كل شيء فيه قد موجبة جزئية. قد يغلط يعني مو دائما، لكن احتمال خطأ قائم. قد يغلط لكن مو يغلط شوي، يغلط كثيرا. فإذا كان الغلط كثيرا هل يبقى وثوق بالضرورية؟ ها؟ يعني لما واحد مثلا بيستخدم دليل في صحراء، يعني احنا ماشيين السيارة وضيعنا الطريق. شفنا رجل بالصحراء قلنا له يا ابو انت سندال تعرف المناطق؟ قال هذا دليل 100%. يا ابو صعد معانا، صعدنا دلينا على مي، دلانا على حفره، يا ابو دلينا نزيد على طريق عدل ودانا على طريق رمل، دلينا على كذا يعني يشتغل بالعكس. هل يوثق به؟ ها؟ ليش؟ لان خطا مو مره مرتين، تكرر كثيرا. فكل حادثة وهي من الضروريات يتكرر منها الخطأ كثيرا، وين يبقى عدم الوثوق في الأصل اللي هو شنو هو الضروريات؟ واضح لعيدة ها؟ والضروريات اي والضروريات منها حسيات، والحس يخطئ، قد يغلط كثيرا كالأحول، يرى الواحد اثنين، مو بس الأحول، حتى الصفراوي يعني عيونه سليمة ما في شيء، وعنده لسان سليم وكل حواسه 100% الخمسة مضبوطة يعني، لكن مع ذلك إذا هاج الكبد الصفراء، تشافين هذا الصفراء واللي صار عيونه صفر وجلده أصفر، ها؟ إحنا نسميه بالعرب أبو صفار، يعني مرض الكبد، تصفر العيون ويصفر الجلد، والصفراوي يعني إذا هاجت عنده الصفراء، الغدة الصفراء اللي موجودة هي بالكبد، والصفراوي يجد الحلوى إذا حاسة ثانية. مو بس النظر يخطئ، وكذلك الذوق ايضا يخطئ، يجد الحلوة شنو مرًا، يعني تمطي عسل يقول هذا حنظل مر. ومنها يعني من الضروريات بديهيات، وقد يقع في البديهيات شنو فيها اختلاف وتعرض شبه يفتقر في حلها إلى أنظار دقيقة، والنظريات فرق الضروريات ففسادها فسادها، فإذا فسدت الضروريات، إذا فسد الكل الجزء أسد، إذا تسلط النفي على العموم الخصوص ما في قاعد باقي مرضي، لكن نفي الأخص لا يستلزم نفي العام. ما هذه هي معلومات بديهية بالنسبة لكم هذا يعني هاي بسيطة. أي ولهذا ولأجل الغلط وال اسمه يعني واهتزاز الضروريات، ولهذا كثر فيها اختلاف العقلاء. فإذا كثر فيها اختلاف العقلاء نتيجة شنو؟ ضاعت الحقائق. اختلاف العقلاء يؤدي إلى ايش؟ إلى ضياع الحقائق، ومن ثم لا حقيقة. واضح؟ يقول إذا اختلفت الناس ضاعت الحقيقة. قال صحيح. يعني مثلا أضربكم مثل بسيط، شفنا رجل مقتول، جو اثنين شهود قالوا احنا شفنا فلان ابن فلان هو اللي قتل هذا الرجل، ورا خمس دقائق جو اثنين اخر نوم غيرهم قالوا لا اللي قتل فلان، ورا عشر دقائق ايضا جو اثنين قالوا اللي قتل فلان، صاروا كم واحد متهم بالقتل؟ ثلاثة. اين الحقيقة؟ واحد ولا بقيت؟ فاذا اختلف العقلاء ضاعت الحقائق. فمد الصوفة الصاعية على ايش؟ هزوا اول شيء الضروريات، من هزوا الضروريات اهتزت النظريات، من اهتزت النظريات ضاعت الحقائق. فشلون تقدر تثبت اصلا هناك حقيقة؟ هذا منو لازم يجاوب عليها؟ احنا فقراء طلاب علم، مو شغلتنا هذا. المفروض الان ينبري لها الامام التفتازاني للجوهر عن هذا. ايش قال؟ قلنا واضح مو؟ تحت قلنا خلي خطه ثلاثه اربعه لبدايه موضوع هذا بدايه الرد. قلنا غلط الحس في البعض لأسباب جزئية لا ينافي الجزم بالبعض بانتفاء أسباب الغلط. تقدر تشرح سيد فراس؟ ها؟ يعني تشرح هذه العبارة. قلنا إيه؟ يعني غلط الحس في البعض مثل الأحول والصفراوي إيه؟ لأسباب جزئية مثل المشكلة في العين والمشكلة في الكبد. ايه لا ينافي الجزم يعني اننا لسنا نحن بان بعض الحقائق موجوده. لا ينافي بان بعض الحقائق موجوده بانتفاء اسباب الغلط. اذا انتفت اسباب الغلط عند الاخرين الحقائق ثابته عنده. تمام. يعني هو ليش غلط الحس؟ لسبب الحول، لسبب مرض الكبد، وهكذا حتى الحمى يجد يعني مر به الماء الزلالة السقيم. الماء يجد مر، مو بس الحلو، الماء الذي لا طعم له أصلا يجد شنو؟ مرا. ليش؟ لأن يعني عنده مشاكل صحية، يعني عنده حمى، والمحموم مصيبة. فالآن حد هنا واضح مو؟ زين. نعم تفضل. والاختلاف في البديهي لعدم الالف او لخفاء في التصور بالضبط. ايضا قياسا على ما سبق لا ينافي البداهه. واضحه لو غير واضحه يمكن. بالاول قال اذا وجد عارض للحواس الخمسه، نعم نحن معكم تهتز عنده الاشياء، لكن اللي ما عندهم عوارض يعني اجسامهم صحيحه الحقائق عندهم ثابته. مو بس هذه، قال والبديهيات ايضا الاشياء البديهيه التي لا تحتاج الى دليل لعدم الفنا لها. شنو الالف؟ ما شيء ما مالوف لدينا يعني. ما مالوف. لعدم الالف او لخفاء في التصور، هذا كله لا ينافي البداهة كالأول يعني البداهة باقية. وكثرة الاختلافات لفساد الأنظار لا تنافي حقيقة بعض النظريات. هذا إمتى يثبت عندنا؟ إذا أثبتنا أن من اختلف في النظريات مخطئ يقينا. يعني كلامه غير محتمل للصحة أصلا، مخطئ يقينا. بعد المناظرة والبحث والتبحيث وجدنا أن من اختلف في هذه النظريات ليس على حق أو هو على باطل، حتى نقدر نجزم بأن خلاف قوله حقيقة ثابتة. هذه من يقدر يعيدنا يا حبيبي بسرعة شوي؟ يعني عندنا شنو غلط الحس وغلط او صدق وجب حاسه هناك خمسه. زي قول حاسة السادسة شنو. وليش ما اعتبره الحاسة السادسة؟ حاسة السادسة اللي تتوقع راح يجي فلان ويجي، تتوقع راح ينكسر هالشغلة وينكسر، تتوقع راح يصير توقعاته لم تحسب. ليش؟ لأنها ليست يقينية. وكلامنا في إيش؟ في اليقينيات التي تثبت لنا حقائق. أما الحاسة السادسة ليست يقينية ولا تثبت لنا حقيقة ولا حقائق. نعم. الحاسة السادسة مش موجودة عند الكل. هي موجودة عند الكل، لكن عند البعض ظاهرة وعند الآخرين خفية. يعني مثل الذكاء هو موجود عند كل البشر، لكن منهم من يستعمل هذا ومنهم من لا يستعمل. هو حاسيس، حاسيس وجدانية موجودة، هي موجودة عند الجميع وعند، يعني احنا ما ندخل بعلم الأبراج وعلم الكواكب وعلم، خلينا على العقيدة، عقيدتنا صافية والله يرحمنا إن شاء الله. تفضل أخي. والحق إيه؟ والحق أنه لا طريق إلى المناظرة معه خصوصا اللا أدرية. ليش؟ لأنهم لا يعترفون بمعلوم ليثبت به مجهول. تمام. بل الطريق، بل الطريق تعذيبهم بالنار ليعترفوا أو يحترفوا. نعم. وسوء الصاد اسم للحكمة. لا كذا كذا. يقول الحق لما نجي على الواقع، يعني بعد ابداء النظريات وكذا والمناظرة ومدري ايش، اللا أدرية بالضبط يعني اصعبهم. لا طريقة المناظرة معهم، لكن شنو المناظرة معهم؟ ليش؟ باحراقهم بالنار. اما ان يعترفوا ان النار حقيقة محرقة او نخلص منه. هذا قول الامام الترتازان. يعني هو هل يجوز تعذيب البشر بالنار ولا يجوز تعذيب البشر بالنار، ولا يجوز التعدي بالاحراق، لكن هو قال لشدة عنادهم لا علاج لهم الا النار. كمريض مرض شديد جدا لا علاج له الا السم. لا علاج له الا شنو؟ السم. مثلا اضرب لكم مثل، يقول كانوا اخوه اثنين قديما، يعني واحد منهم تمرض مرض شديد جدا، واخوه يحب اخوه الاخر، يعني هل يحب، فبدأ شالوا على ظهره وبدأ يطوف به بالبلدان وين ما يسمع موجود طبيب، ها يروح وشايل أخوه على ظهره ما يقدر يمشي، ويصرف عليه بهالدواء والعلاج وكذا إلى أن انفجر وما ظل عنده شيء. فذاك حس بأن أخوه داح، وهو أصبح على كل على أخيه. فليلة من الليالي جاب له حليب. عارفين الحليب شنو؟ تسموا لبن له حليب، ها؟ ملك يعني، عارف بالإنجليزي أحسن ملك. جاب له كاسة حليب أو لبن أو ملك بالأرض. شنو الحليب بالأرض؟ شنو؟ نعم دور دور دور ما نقدر نطق بها ما ايه. فخلاها عنده، قال له خاف يعني بالليل تجوع او تحتاج شيء. ايش وقتها هو يعني جاع هذا الرجل ما يقدر ينام من شدة الآلام. يقول ينظر واذا جاء افعى من الصحراء سامة تقطع البصر على الحليب، تشرب تشرب بالحليب والذب وين؟ بنفس الكاس ثلاث مرات، تاخذ الحليب وترجع. هذا المريض ايش قال؟ قال والله خلص اشرب هذا الحليب اخوي يخلص مني ويفتح كافي على عليه وانا خلي اموت ما بي طب ما بي نتيجه رحت على 100 طبيب ما سوى شيء فالافضل شنو رحمه ربنا قام سمى بسم الله شراب السم ولا ساعه زمان صار عنده انطلاق بطن يقذف من فمه واسهال وطلعت بلاوه من بطن ورا ساعتين قام يتمشي كش ما بقي ثم أن على حياته قعد اخوه قال له اقعد ترى طلق نظر ليش يا معود شلون قال له والله قضيه واحده زين فالله شافه فهذا غرض ان يعني بعض الادواء الشديده الامراض المستعصيه شنو لها علاجها السموم ولذلك يبيعون سموم الافاعي شايفهم شلون يطلعون سموم الافاعي بالتلفزيون تطلع افلام شلون يبيعون سموم الافاعي يستخلصوها وكذا علاج المرضى شيخ نسبه للسم زوجه شيخنا الله يرحمهم جميعا توفى رجلها تورمت واحدة اليسرى صارت والمه وسنة بحيث تورمت حالها بحيث ما تقدر لا تقوم ولا تمشي فخطير قاعدة يعني جسر وبناتها يخدموها الله يرحمه نعم الله عليك السلام راجع والله يا ابوي هاي مسألتك ما لقيتها لحد الان والله حيل صعبة ومعقدة شيخ ما ادري والله بيك شلون هو انا اطلع انا مطلق له انت شو بدك شلون انت بكيف طلق بكيفك وترجع بكيفك اقول لك شيء ابو خالد تقبلها ما اقدر تلقاها ولا اقدر تصورها لانه حيل مزعجه لانه باتفاق تقريبا اكثر الفقهاء شو يقولون والطلاق قبل الدخول ما بي مجال يعني ما بي مجال نهائي باي شكل من الاشكال طلاق بائن ما ادري استعنت ببعض المشايخ يساعدونا وما رجعوا الجواب لحد الان اي والله حيل معقده شغلتك يا ابوي حتى ما اكون اغشك يعني ما ادري والله ليش ما ادري احنا مو نبات ليش النار يدفى نبات ينحرق مو فما ادري نعم اقول لك والله ما ادري يا مسلم انا ما اكذب عليك اي بس ما اقدر اتصل نتيجه يعني ايش قد من اليوم للسبعه قاعد الصبح واجلوا بالموضوع الفقهي مال الكويت من هين بالطلاق وبالايمان وما قدرت ما لقيت اي شيء وكلفوا الطلاب علمهم يبحثوها ولحد الان ما رجعوا خبر نعم ما ادري والله يعني هو قلت بالطلاق شلون خلاص لازال اختلف عندك القول لا فتوى لك عندي خلاص يعني انا بعد ما افتيك انت البارحة قلت بالطلاق راح اطلق اليوم تقول والله اقول لك وليد حبيب ما لك عندي فتوى ارجوك وجزاك الله خير وكافي انا ما ادخل جهنم من شانك ولا من شان غير انتوا تطلقون واحنا نروح الجهنم راح شنو علاقة الموضوع يا اخي اسال غيري وزوج شو قحط العلماء اسال اي واحد خلاص وليد خلاص يا ابوي خلاص خلاص خلاص لا فتوى لك عندي نهائيا هاي حبيبي ابد نهائي لا والله العظيم ما افتي لك قسما بالقران لا والله خلاص هاي خلاص لا تلح كازع وليد يا ابو قسما بالله تعالى ما افتي لك حتى ترتاح يعني مع السلامه مع السلامه كذا مع السلامه شنو بعد عاد ايش دبل يوم اكلت شلون بعد راح يقول هذا لفظي اليوم يقول انا ما قلت طيب كيف انت قلت ما قلت افتلك على شنو تروح الجامعة لسلسلك الحرام ويجوك بعد استغفر الله العظيم مشكلة نرفزنا شوي المهم فالدحق هذه المرة شافت شنو عقرب جاية عليها زين هاي تيد تقوم تنهزم عن عقرب ما تقدر تيد تتناول شي حتى تقتل عقربها ما تقدر طيب شو تسوي العقرب سبح الله ظلت الجثة وجدت العقرب عطج للوارد وشكت ما طولت ساعة كانت كشو ما سبح الله علاج شنو سم العقارب برب العزة حكيم زي حكيم حكيم وينها يلا وليد يلا يلا حب تسام هنا ترى الكلام مو ياكم مو عليكم الصياح هذا على وعد مطلق هو نفسه مزعج الشيخ اللي كذا شلون تفتي والله لا داعي اخي البارحة يقول كذا اليوم يقول المغرب طيب شنو قلت وانا عادتي اذا واحد مطلق اذا ما يجوا للزوج مرة ورا اثنينهم ما فيهم شيء الا اثنينهم يقعدون يقولوا قصور قصور في الماء بتاكد هذا بالتليفون لاحظ بيه صوته شنو هذا صار شهر ترى مو بس اي والله بالله شو حبيبي لانهم لا يختلفون ثم تكون في سبيل مجهول بل يختلفوا تاديبهم بالنار ما زلنا يعدلهم بالنار يعترفوا او يعترفوا وشوف الصلاه اسم للحكمه المؤمنه لا اغسل انك تقرا اذا قريت اعطيك 50 شيء الموم وها لا يا مو يدهم اقرا عليه اقرا عليه الموم وها المموهة الحكمة المموهة والعلم لأن سوفا معناها العلم والحكمة ورثا معناها المتفرق والغلط هو مين؟ يعني هي كلمة معناها قاعد يحكي ما بيحكي كعالم والغلط ايه؟ ومنه اشتقت السفسطة كما اشتقت الفلسفة من فيلسوفة اي محب الحكمة يعني فيلسوف يقصد هو شنو من اللي يحب الحكمة غير الحكيم؟ الحكيم يحب الحكمة يعني فيلسوف اي واسباب العلم وهو عليك لا تسرع خطر انت عندكم بسرعه محدوده انت بنت قرود السرعه شنو محدوده يعني كل كلمتين اقرا لان هذا مو كتاب ادب ولادي مو قاعد نقرا قصه قاعد نقرا عقيده والعقيده شويه تحتاج الى توضيح اكثر يعني زي حد هنا يعني طيب الامام التفتازاني قدس سره وصل الى مرحلة كأنه خيل الينا انه انتهى منين من نقاش السوفسطائية وانهاهم والحقيقة حتى ما يعني كذا يراد بحث اوسع وهناك كتب توسعت بالموضوع واذكر على سبيل المثال كتابين يمكن تفيدكم شرح المواقف للعلامة السيد الشريف الجرجاني وشرح المقاصد للعلامة التفتازاني هذه مراجع لهذا العلم حقيقة الكتابين مراجع ومراجع قوية جدا كتاب الأول نعم كتاب الأول المواقف شرح المواقف للعلامة السيد الشريف الجرجاني والثاني شرح المقاصد العلامة التفتازان، هو نفسه صاحب الكتاب هذا، هذه أعلى كتب الكلام يعني عند المسلمين، يعني غاية ما يقرأ من علم الكلام أحد هذين الكتابين، غاية ما يقرأ يعني. تأتي البحور كل بحار يخلي العقل يعني مو بس يدور يعني ينفطر بخمس دقائق يعني، من كثر صعبة شوية من كثر العلوم اللي يجيبوها رحمة الله، علوم قوية جدا. هل شرح المقاصد في المنهج المتريدي؟ نعم، وشرح المواقف أشعل. وهل العلماء يفضلون أحدهم على الآخر في القوة؟ والله في قسم منهم يقولون شرح المقاصد أصعب، وقسم يقولون شرح المواقف أفيد. فكلاهما على عين ورأس، أنا قاربي هذا قاربي وهذا قاربي، يعني قريتها مو كلها يعني قسم منها، بس شرح المواقف عليه حواشي جميلة جدا ما قاعد أشوفها يعني، لو موجودة نشتريها بس ما موجودة، كانت أجل ما الله يرحم يعني هكبر تقريبا، بس أجل ما أشوف يعني. من تجي تقربي لازم فل بالنحو بالصرف بالمنطق بحث المناظرة، فل فل يعني مو يعني بعدك الغير، لا لا يعني راس المراحل يعني بالعلوم بالبلاغة، فالعلوم هذه كلها من تقرا به وتجيك اشكالات يستحيل اذا ما واحد يشرح لك اياها تفهم، معقده شوي، لان هم عقولهم مو سهله يعني، هم امامان، هما امامان جليلان رحمه الله عليهم. فاحنا قاعد نقرا يعني طبقه وسطى يعني، الان تستاذان هذا يعني شرح النسفيه والسنوسيه، وطبقة وسطى لطلاب العلم مو للعلماء، لطلاب العلم. أما العلماء الطبقة الوسطى أعلى من هذا المرحلة، يعني مثلا شرح العضد حاشة القلمبوي كتاب رائع جدا، ويناقش الفلاسفة والأدرية بس مناقشات أعمق من هذا، بدأت أشوف شرح حاشية القلمبوي على شرح العضد، اكتب حاشية هاي كتب، لما اقول لكم اكتبوا يعني اذا تشوفوها اشتروها، هاي معناها يعني اذا تشوفوها بالسوق اشتروها، حاشية القلمبوي على شرح العضد. نعم، شرح جلال الدين الصديق في الديوان الصديق، يعني شنو صديقي؟ يعني نسبه يرجع الى ابي بكر الصديق. نعم، رضي الله تعالى عن سيدنا ابو بكر. يلا يا حبيبي. قال واسباب العلم، السبب هو ما يتوصل به الى شيء اخر، مثل السلم سبب للصعود وين؟ الى السطح، مثل لعلي ابلغ الاسباب لاطلع، وبعدين عندنا الحبل سبب ايضا لربط شيء معين او كذا، وهذه القياسات سبب لقياس مكان او كذا، والساعة سبب لقياس الزمان، هذه اسباب اي، وكذلك اسباب للصلاة موجودة مع الاسباب، هناك شروط، لكن سبب الصلاة مثلا الظهر سببها هو زوال الشمس، المغرب غروب الشمس، وهكذا يعني، هذه كلها أسباب، والأسباب بخلق الله تعالى لا بخلق البشر، يعني الإنسان لا يستطيع أن يخلق شيئا، الخالق من؟ الله، الله خالق كل شيء، الله خالق. ولذلك حتى الأولياء الله يرضى عنهم من يقولون هذا السبب للوصول إلى كذا يضحكون، ومن هو مسبب الأسباب وخالق الأسباب؟ والله، إذا لا معلم إلا هو. يعني سبب يعني زين بأنه خايف بسبب الله ما غير والسبب اللي علمك له الله اللي علمه الله هو اللي علمه مو السبب سبب مثلك مخلوق شو تقدر تسوي شو بس لما ربنا يجعل علاقة مثمرة يجعل قال وأسباب العلم مسألة العلم هذا أيضا اختلفت أنظار المحققين هل يعرف العلم أو لا يعرف يعني هذا الإمام الحرمين يقول بديهي لا يحتاج إلى تعريف بالله يقول نظري يستحيل كذا واحد يقول يعسر تعريفه الآخر يقول يتعذر تعريفه الآخر يقول هو نفي الجهل ضد العلم ضد الجهل والآخر يقول وهل الجهل يحد يعني صائرة معمحة بتعريف العلم ما يعلمها إلا ربنا جل جلاله وإحنا أخذنا بتعريف العلم هو الإدراك الجازم الثابت المطابق للواقع ماشي الآن راح يقلب لنا تعريف العلم الله يرضى عنك إيش قال وأسباب العلم طيب أنت قبل ما المفروض يعرف السبب قبل العلم هو سوى ترك السبب وعرف شنو وعرف العلم هنا ايش هو صفة قال العلم هو صفة يتجلى بها المذكور يعني المعلوم لمن قامت هي اي هذه الصفة به يعني اذا نجي نقول مثلا العالم فيه صفة شنو العلم العالم فيه صفة ايش العلم فهذه الصفة يتجلى بها بسببها شنو بها بسبب وجودها بسبب وجود العلم يتجلى شنو المذكور لمن قامت هذه الصفة به كأنه ارتضى هذا التعريف قدس سره على بقية التعاريف وأعطانا صفة اسمها صفة ايش العلم يعني الله جل جلاله صفة العلم والحياة والإرادة والقدرة كلها صفات علما لله تعالى كل حي انتم ماذا اخذتوا صفات المعاني والمعنوية ولا ما اخذتوها اخذتوها شرح التنوسير صفات المعاني من يعرف شنو صفات المعاني وشنو صفات المعنوية اذا عرفتموها انتم قرأتم فعلا شرح التنوسير واذا لم تعرفوها يعني ما قرأتم التنوسير حتى فمن يقدر يجاوب ما هي صفات المعاني وما هي الصفات المعنوية أنا ما أقول الصفات السلبية والصفات غير لا على صفات المعاني والمعنوية المجموع 20 مو كم شنو المعاني وشنو المعنوية الصفة عرفها الرجال لكنه يريد ما هي صفات المعاني ولماذا سميت صفات المعاني وما هي الصفات المعنوية ولماذا سميت المعنوية ما في رأسك كتاب المعاني اي يعني انت جيد يعني اعتقادك بالصفات جيد كعقيدة ولا ما جاوبتنا على السؤال جزاك الله خير بعد من يعرف تفضل تذكرهم يعني؟ لا لا لا هي يعني تعريفها هي شنو هي يعني مو لو تحدث لو اريد تذكر كان قلت لك حدث يعني ما يدري تحدث كان معروف اه لكن شنو المعاني وشنو المعنى؟ لا تنحرجون شو بيكو؟ احكي اي شيء غلط صح اي شو ما صحيح يعني مو شرط الانسان اللي يحكي صح نظرات يغلط حتى يتعلم شو تقول شيخ؟ صفات المعاني هي صفات وجودية حقيقية يعني صح اي صفات المعنوية هي كونه تعالى متصفا بها الموجودية حقيقية نفس الشيء يعني تعلمت التعريف بس جزاك الله خيرا بعد من يعود انتظرون ليش اسألكم ها تفهمون لان كل شيء يجي بعد سؤال محرج ما ينمسي هاي من جهه ومن جهه ثانيه حتى طالب العلم ما ينغر يعلم يقينا ان امامه اشياء كثيره لحد الان هو بحاجه الى ان يفهم صفات المعاني تساوي صفات المصادر شو صفات المعاني صفات المصادر شنو هو المعنى المعنى المصدر والمصدر شنو هو المعنى واضح لو بعض من اللي يعدد هسه صفات المعاني شنو له القدرة مو والإرادة مو هاي كلها مصادر القدرة مصدر والإرادة مصدر والعلم مصدر والحياة مصدر مصادر فلما أقول لك ما هي صفات المعاني تقول رأسا هي صفات المصادر زي المعنوية شنو هسه المفروض غششتكم يعني المفروض تعرفوا المعنوية المفروض إذا عرفنا صفات المعاني يعني صفات المصادر المعنوية واضحة بعد ما تحتاج يعني شرح هي الصفات المشتقة منين من المصادر العالم منين مشتاق من العلم والحي منين مشتاق من الحياة والمريد منين مشتاق من الإرادة والقادر منين مشتاق فالصفات المعنوية أي المشتقة من المصادر واضح له واضح فالآن العلم من صفات المعاني لو من صفات المعنوية ليه أحا لأنه مصدر لأنه شنو مصدر جزاكم الله خير بس بدينا شوية شوية نفتهم بإذن الله يلا فلان هو صفته العلم من صفات الباري عز وجل أو من صفات المخلوقات يتجلى بها المذكور المعلوم يعني لمن قامت هي أي صفة به لمن وجدت هذه الصفة به اللي هي العلم أن يتضح ويظهر المعلوم ما يذكر زين التجلي قال هو الانكشاف التام سؤال آخر قل لكم معاي خير قال شو التجلي هو الانكشاف التام شو الانكشاف التام يعني الوضوح الكامل طيب هل الظن الآن بعد الانكشاف التام بعد قوله الانكشاف التام داخل في العلم ولا ما داخل من يدري جاءت علو صوتكم شو بيتكم شو تتخافوا انا ما اريدكم تخافوا لا ترتبكون قولوا لا فعل غرض يا جماعه شو تقول فرعون ليس بداخل لانما كلما كان الانكشاف والتجلي تامان وكاملان انقطع الظن ولم يبقى الا اليقين واضح وهي مشكله الان راح شوية تواجهكم هل الظن قسيم العلم ولا قسم له؟ هذا مشكلة على هل الظن قسيم للعلم ولا قسم من العلم؟ نعم قسيم. ما هو المقصد؟ المدرك. ما هو المدرك والعلم نفسه او المعلوم؟ الادراك والعلم والتصور نفس المعنى. يأخذ جملة الادراك صحيح مضبوط. فاذا اخذنا المدرك يعني هو الادراك هو الاصل، فيبقى العلم اليقيني والظن غير اليقيني. يعني الادراك اليقيني يسمى علم والادراك غير اليقيني يسمى ظن، فهو المقسم وين صاير؟ بالادراك، فيصير قسيم له. القسيم ضد ولا مساوي له؟ يعني هذا القسيم للشيء ضد للشيء ولا مساوي له؟ كان خطأ يسمى بعدكم لا كامل. قال وهو صفة يتجلى بها المذكور لمن قامت هي به، أي يتضح ويظهر مع شبه. والتجلي هو الانكشاف التام والوضوح والظهور الكامل، ولا يعني في هذا إلا العلم اليقيني، فيخرج بهذا كل ما دون العلم اليقيني من الظن والشك والوهم والجهل، وكل يخرج. نعم أي. زين هذا المذكور العلم المذكور، هل يراد به المذكور بالإمكان ولا بالفعل؟ كصفة يتجلى بالنسبة للبارئ الزوج العالم حليم علام، نتكلم على المخلوقات بالنسبة للإمكان. بالنسبة للإمكان يتجلى به العلم يعني حيث أمكن، لا بالفعل يتجلى، لأن بعض المعلومات لا تتجلى إلا بعد فترة طويلة. المهم يقول لمن قامت يتضح ويظهر ما يذكر ما يذكر ويمكن أن يعبر عنه موجود، يعني عن العلم موجودا كان أو معدوما، فيشمل شنو؟ إدراك الحواس وإدراك العقل. يعني إدراك الحواس من جملة إيش؟ العلم. وإدراك العقل من جملة العلم. وحقيقة عند الفلاسفة أولادي أكو مشكلة عند الحكماء، مشكلة عويصة يعني، هل أن الحواس ستعلم وإلا تنقل فقط والعقل هو العالم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، هل العقل يعلم وإلا ينقل المعلومات والنفس هي العالمة؟ هنا اضطربت الأخوة. منهم من قال الحواس تعلم وإن كان علما بسيطا، ومنهم من قال الحواس تنقل معلومة بدون أن هي تعلم والعقل هو العالم. القسم الآخر قالوا العقل، لما قال العقل يعلم، قسم قالوا لا، آلة للعلم كالحواس بالنسبة لمن؟ للنفس. فأين مستقر العلم الآن؟ النفس البشرية. والعقل والحواس آلات لمن؟ للعلم، للنفس البشرية. فمن يقرأها؟ اقرأها زين، اقرأها زين بهدوء. ويمكن أن يعبر عن العلم ويمكن أن يعبر عنه موجودا كان أو مادون يشمل إدراك الحواس وإدراك العقل من التصورات والتسليقات اليقينية نعم لا عيد أقول إذن يمكن فشيشمل عاد بهذا التعبير الجديد إدراك الحواس يسمى علم وإدراك العقل ماذا يسمى علم وإدراك النفس البشرية ماذا يسمى أيضا بالعلم لكن إدراك العقل يدرك الحواس تدرك المحسوسات هذا مفهوم العقل ماذا يدرك التصورات والتصديقات اليقين إذا اليقين إدراك من؟ إدراك عقلي التصور والتصديق المن؟ للعقل هنا ذكره بالمنطق المفروض بالمنطق هذه العلوم كلها تبحث يعني إدراك العقل هل هو مدرك ولا هو آلة لإدراك النفس وين يصير هذا؟ دراسة أين في بداية المنطق هو يرحمك الله في بداية علم المنطق الآن سواء كان العقل هو المدرك للتصورات والتصديقات اليقينية أو هو آلة إدراك للنفس البشرية المؤدى واحد هو المهم إدراك التصورات والتصديقات اليقينية يدركها الإنسان لو ما يدركها يدركها الإنسان سواء بعقله سواء بنفسه يدركها يلا بقى ويدركه العقل مو بس اليقينية قال وغير اليقينية ايش دخل هنا في الحالة هذه دخل الظن صح اي ده قال يدرك اليقينية وغير اليقينية شنو غير اليقينية يعني الظن هو يقول فمن على قرار اي بخلاف قولهم ايش قال خلاف ايش قوله نعم ساعة كم حالي نعم معاش نعم عندي دول أدوار قبولي الله يبارك وقال على هذا التعريف العلم يشمل الإدراك بالعقل والإدراك بالحواس صح وقسم إدراك العقل إلى التصور والتصديق يقينيين نعم وإلى غير يقين نعم وإلى تصور وتصديق غير يقيني قال وإدراك العقل من التصورات والتصديقات اليقينية ومن التصورات والتصديقات الغير يقينية واضح؟ بس كأنه جعل العلم أوسع من التصور والتصديق أوسع نعم يعني مطلق الإدراك منتخبت بالمنطق يقول مطلق الإدراك ها؟ أي. هناك تعريف العلم من حيث مدرك الإدراك وتعريف العلم من حيث يعني أنت الآن جاوبك تعريفه تعريف يشمل الظن اللي أخذناه قبل شوي هو يقول قال يتجلى بها لمن قام في يديه وكذا وما أدري راح يجيب تعريف آخر لا يشمله إلا اليقينيات إيش قال؟ قال بخلاف قولهم في تعريف العلم هو صفة كبد هذه العبارة شيء محذوف يعني بخلاف قولهم شنو أي وين في تعريف العلم بقولهم شنو هو صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض توجب تمييزا لا يحتمل ايش النقيض شنو الذي لا يحتمل النقيض هو اليقيني اما غير اليقيني يحتمل ولا ما يحتمل يحتمل ايه فإنه يعني أنه وين يعود على التعريف الثاني، فإنه وإن كان شاملا لإدراك الحواس بناء على عدم التقييد بالمعاني وللتصورات بناء على أنها لا نقائض لها على ما زعموا، لكنه لا يشمل غير اليقينيات من التصديقات هذا. مفهوم الكلام لو يحتاج شرح. قال شنو؟ قال هو صفة توجب تمييزا، يعني تعطي لصاحبها ما يميز به بين الحقائق. هذا التمييز لا يحتمل النقيض، يعني إذا أثبت حقيقة ليس هناك مقابل هذا ثبوت الحقيقة نقيض لها. وانتو قرأتوا باب النقيض والعكس، شو النقيض الموجب الكلي؟ جهل. نقيض الموجب الكلي على كل، يعني تعيدون المنطق لو شنو؟ نعم اي يعني هذا ما هذا الكلام تحكم، بس اقول يعني اتذكر ذكر عيد المنطق عيدوا من الأول، يعني راح نحتاجه بكثرة يعني علم الكلام. إذا لا يحتمل النقيض، فإن هذا التعريف وإن كان شاملا لإدراك الحواس، يعني صفة توجب تمييزا، الحس البصر إذا أدرك شيئا يميز بين هذه الحقيقة وهذه الحقيقة، والسمع كذلك واللمس كذلك والذوق والشم، لكن قال بناء على عدم التقييد بالمعاني، يعني شنو؟ فإن المعاني ما ليست من الأعيان المحسوسة، وإنما المعاني وين صايرة؟ المتحقلة. تدون شنو المصدر؟ المصدر قالوا لا يثنى ولا يسمع، المصادر عموما لا تثنى ولا تسمع. ليش؟ لأنه لا تحقق لها في الخارج، تحقق المصادر في الذهن فقط. وين تحقق المصدر؟ في الذهن، لكن ليس له في الخارج وجود، وإنما وجود وين؟ ذهنا. فقال بناء على عدم التقييد، بناء على عدم التقييد بيش؟ بالمعاني، يعني فإن المعاني ما ليست من الأعيان المحسوسة بالحس الظاهر، فخرج الإحساسات كلها طلعت. ماشي أبويا؟ والذوب قال وللتصور، يشمل أيضا التصورات بناء على أنها لا نقائض علما لهذه التصورات، يعني نقيض الصفة قد يجاب عنه بأن عدم نقيض التمييز فرع عدم نقيض التصور. ليش؟ لأن قالوا نقيض كل شيء رفعه، نقيض كل شيء رفعه. إذا أنت أثبتت النقيض لشيء، يعني شنو تسوي؟ يعني رفعت الشيء. وإذا أثبتت شيء يعني تسوي؟ يعني رفعت نقيضه. نعيدها، إذا أنت أثبتت شيء ماذا فعلت؟ رفعت النقيض. وإذا أثبتت النقيض رفعت الشيء الأصلي، بناء على أنها لا نقائض لهذه التصورات على ما زعموا. على شو الزعم؟ يعني الظن الفاسد. أي قال لكنه يبقى عندنا، لكن شامل للظن، هذا يشمل الظن، لكنه لا يشمل غير اليقينيات من التصديقات، بس بخلاف الأول يشمل لو ما يشمل؟ يشمل. يتهيأ لي هذه المنطقة إن شاء الله تعالى تفهموها بهدوء ولا تستعجلون عليها حيل حيل. نعيد النوم إن شاء الله. طب على شوي قال ليش السؤال؟ قال يعني لسبب هو رجح التفسير هو التعريف الأول. النقطة الأولى بناء على عدم التقييد بالمعاني، هذه سبب ترجيح شنو؟ ترجيح التفسير الأول، التعريف الأولي على الثاني. والنقطة الثانية شنو قالها؟ بناء على إيش؟ على أن التصورات لا نقائض لها. وليش جابها؟ قاعد يقول أن التفسير الأول أو التعريف الأول أميز وأفضل من التعريف الثاني لخلوه عن هذين، لخلوه عن إيش؟ عن هذين. بارك الله فيكم. بعدين إيش قال الرجال؟ قال ولكن ينبغي، رجع النوم أيضا على نفس الطريقة، ينبغي أن يحمل التجلي. قال مو قال صفة يتجلى بها المذكور، قال ينبغي أن يحمل على الانكشاف التام الذي لا يشمل الظن، لأن العلم عندهم مقابل للظن. يعني هنا بالحاشية يفرق ما بين التصور وبين التمييز، ولو اعتبر هو عدم احتمال نقيض التمييز مو عدم احتقار نقيض التصور. أنا كل طالع الحواشي ما بيها شيء. يلا كم نقطة هنا صار ترجيح؟ سبب ترجيح التعريف الأول على التعريف الثاني. أولا أن شامل لإدراك الحواس بناء على عيش عدم التقييد بالمعاني، وشيء ثاني عدم وجود نقائض المن للتصورات بناء على أنها لا نقائض لها. لكن على الزعم فتبقى القضية أخوانا تحتاج مراجعة، يعني هو الأول أفضل ولا الثاني أفضل؟ قال ذيك الساعة الأول يشمل الظن غير اليقين، يعني الآن يقول ينبغي أن يحمل على الانكشاف التام. وإذا قلنا الانكشاف التام يعني لا يشمل الظن، لأن العلم عندهم مقابل للظن. مقابل الظن يعني مو نقيض له لكن متباينان، لأن العلم غير الظن، العلم غير الظن. وإن كان في الكل إدراك لكن العلم اليقيني غير الظن، لأن الظن إدراك غالب. وراج قال للخلق، أنا ترى سامحوني يعني أزعج من هذا الرجل حقيقة يعني ليش كل سيد خابر يعني صعب شيخ. إذا أنت اليوم أنت يعني مثلا في تفت الواحد، الواحد يكذب الشرف. إذا حللت زوجته بمعنى أبحث له ما حرم الله، وإذا حرمت عليه زوجته بمعنى حرمت ما أباحه والله، طيب اشتغل. لذلك انتبهت المسألة حتى التدريس ما يقوله دي. إن شاء الله نعيد الدرس يعني من يوم الأحد القادم، نعيده أكثر يعني حتى الأشياء الفاهمية مو فاهمية كان حيلة تعجب. بدهم فتوى يعني اي كلام؟ لا انا ما اقدر افتح التليفون هسه يعني بكره واحد يتكلم لي بخاور كذا رسائل يعني. الله يطول الخير، الله يسامحنا. قال للخلق، قال ايش؟ للخلق. ما هو الخلق؟ الخالق من هو الزائد للجلالاتي، لكن الخلق مصدر. المغروب لا وجود له في الخارج. ليش؟ لأن المصادر لا تحقق لها إلا في الذهن وليس في الخارج. فالخلق هنا مصدر بمعنى المصدرية، ولا مصدر بمعنى اسم المفعول؟ بالضبط. هنا المصدر ليس على ظاهره، ليس على المعنى المصدري، وإنما هو على معنى اسم المفعول أي المخلوق. واضح؟ قال وأسباب العلم للخلق أي المخلوقين من هم؟ الملائكة والإنس والجن. لأن هذول العلماء هم من قامت به الصفة، لا تقوم بغيرهم. واضح؟ منهم الملائكة والجن والإنس. قال أي للمخلوق من الملك إيه؟ أخذ يورح أي للمخلوق من الملك والجن والجن بخلاف علم الخالق تعالى، فإنه لذاته لا لسبب من الأسباب. يعني هنا ليش قال لا تشيل بسبب الأسباب؟ قال وأسباب العلم للخلق تلعب. الله جل جلاله محتاج أسباب للعلم؟ ولذلك ايش قال؟ قال فإنه لذاته، فإنه بأن هذا العلم صفة علما لذاته جل جلاله. هنا يرد سؤال ذهب المعتزلة والصوفية، شو يقولون دول الجماعة، جماعة الصوفية شو يقولون؟ يقولون أن العلم عين ذاته ليس صفة زائدة عن ذاته. ايش قال لهم؟ قال لهم هذا مردود، لأنه ما قال عين ذاته، قال لذاته. فاللام هنا للاستحقاق له، يعني الله مستحق الصفات الكمال كلها، ففرق ما بين لذاته وعين ذاته. ليش؟ لأن التستاذان نفسه لما رجعت عليه هو أصلا كان من المنكرين على من؟ على ابن عربي. ابن عربي ماذا يقول؟ الصفة عين الموصوف. بالنسبة لباري عز وجل الصفة عين الموصوف. تفتازان شو يقول له؟ يقول لا هي هو ولا غيره. ولذلك قال لذاته لا عين ذاته. وانتم دائما فرقوا بالحروف شيخ. ميزان علم الكلام حرفي، من يجيب حرف وكان حرف يعني اللي معنى، ما قال والرجال يعني يمزح. اي نعم. وراها شجاع ثلاثة شنو شنو؟ أولا الحواس السليمة، ثانيا الخبر الصعب، ثالثا العقل، كلها جعلها أسباب لمن؟ للنفس البشري. أسباب لمن؟ للنفس البشري. نعم. والله هو يعني هو فعلا هذا كان إشكال أوردوه، يعني أوردوه علماء الكلام، قالوا يعني هل أن الملائكة لهم حواس؟ يقول يحتاج إلى يعني دليل سماعي من الكتاب أو السنة، ويستأنسون بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتأذى مما يتأذى به ابن آدم. قال عليه الصلاة والسلام: من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين أو المنتنتين فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى. ذاكر هذا، قال تتأذى مما يتأذى به الإنسان. فإذا أثبت حاسة التأذي، يعني احنا نتأذى منين؟ من الشم، من الرائحة، من الرائحة. فكذلك يمكن بقية يعني قياسا، لكن النص وين ثابت؟ بس بالشم. النص ليش ثابت؟ بحاسة واحدة، والقياس مفتوح له لا. لكن احنا لا، ما نفتح أكثر من اللازم، نحتاج إلى إيش؟ إلى دليل من الكتاب أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا بالنسبة للأستاذ الله تعالى، عند المعتزلة قالوا أنها هي عين الذات، يعني إيه؟ قالوا أنها هي عين ذاته. هنا أما عند الأشاعرة هي صفة، لا هي عين ولا غير، يعني قائمة بالذات، يعني نقول قائمة بالذات بالضبط، لا هي عينه ولا هي غيره، يعني هي نفس طول هي دائرة على الذات. من اللي إن شاء الله عليها؟ لا أنا عدوه، هي راح تجي إن شاء الله بره. طيب قال ثلاثة: الحواس السليمة والخبر الصادق والعقل. هل هذا الحصر عقلي أو استقرائي؟ وما الفرق بين الحصر العقلي والحصر الاستقرائي؟ انت نعم تفضل. الحصر العقلي هو لا يمكن ان يوجد غيرها عقلا، يعني العقل يمنع وجود غيرها للاسباب الثلاثه، يعني مانعت الخلو. ايوه ايش تقول؟ هو الحصر العقلي ناخذه من مانعه الخلو او الحقيقيه، يعني حقيقية مانعة الجمع والخلو أو من مانعة الخلو. أي الاستقرائي هذا ما تحصل من الاستقراء ولا يمنع ورود شيء آخر إذا كذا، يعني إحنا يمكن أخذنا أو بالبداية قلنا أن أدلة علم الكلام يقينية. رجل يا شوي، أدلة علم الكلام شنو؟ يقينية. والاستقراء منه يقيني ومنه ظني. أي استقراء؟ الاستقراء اليقين الكامل. أيمتى يكون يقيني؟ إذا كان الاستقراء كاملا. أما إذا كان ناقصا، وربما يورد بعض الناس علينا أن الاستقراء غير كامل بدليل أن الحيوانات تحس، ترى وتسمع وتذوق، صح، وتشم. عشان وين صار الاستقراء اليقيني بالحالة هذه؟ نعم قال الخلق اللي هم الملائكة والإنس والجن مو صح؟ طيب إدراك الحيوانات شنو؟ قالوا إدراك لأجل المعيشة لا لأجل نماء العقل والتفكير، بس لأجل المعيشة. تعيش شو أنت تعيش؟ لازم تسمع ولازم تشوف ولازم تذوق، ولا يمكن تأكل السم إذا ما كان في تدور، ولازم تشتم. يعني إن الآن إحنا الحواس كلها أسباب، أسباب للعلم. قال بحكم الاستقراء الكامل كي يكون الدليل قطعيا، يعني استقراؤنا هذا لهذا التقسيم كامل ولا ناقص؟ كامل. ومن هنا لم يدخل في علم الكلام إلا ما كان من اليقينين، واضح شيخي؟ إلا ما كان من اليقينيات. وهذه مسألة الاستقراء وغيرها تجيكم في المنطق، تجيكم في علم أصول الفقه وعلم الكلام، يعني الاستقراء بالعلة، يعني في باب القياس يجيكم الاستقراء الكامل والناقص كذا. نعم يلا. ووجه الضبط في هذه الثلاثة أن السبب إن كان من خارج الخبر الصادر، وإلا فإن كان من آلة غير المدرك في الحواس، وإلا إذا كان من آلة هو المدرك فالعقل. واضح؟ كم حبيب؟ فالخبر صدق. إن السبب إن كان من خارج، يعني السبب العلم إذا كان من خارج، من خارج الإنسان، فالخبر صادق تسمعه سماحية. إيه. وإلا إن كان آلة، فإن كان آلة أي غير المدرك وإلا أي إن كان آلة هو المدرك فالعقل. راح يجي سؤال فإن قيل فإن قيل السبب المؤثر في العلوم كلها هو الله تعالى، لأنها بخلقه وإيجاده من غير تأثير. يعني يجي واحد يقول يابا السبب المؤثر في العلوم كلها من هو؟ والله تعالى. سبحان الله. يقول الله تعالى لا يقال سبب مؤثر. ليش؟ لأن قالوا ادخلنا بإرادة مصدر، لأن الفلاسفة قالوا بقدم العالم، لكن بالقدم إيش؟ معلول ناتج عن علة، عن علة تامة مؤثرة أنتجت هذه العلة شنو؟ العالم. يعني مثل حركة المفتاح، مو قدم زماني إنما هو القدم ذاتي، يعني ذات الله تعالى بما أنها علة كاملة شنو نتج عنها؟ نتج عن الكون أو العقل الأول عند الفلاسفة. إحنا شنو نقول؟ نقول ينبغي أن يقول الواهب للعلوم كلها من؟ والله تعالى، حتى نخلص منين؟ من تعبيرات الفلاسفة. إحنا ما نتجرب على الفلسفة ولا الفلاسفة، نقول الواهب للعلوم من هو؟ هو الله تعالى. لكن الشارح استضاحه مو مشكلة، قال المؤثر في العلوم كلها هو الله تعالى. ليش؟ لأنها بخلقه وإيجاده، لولا أن الله يخلق العلم والمعلوم من يخلقهما؟ لا أحد. فالله هو الخالق من غير تأثير للحاسة والخبر الصادق والعقل. والسبب الظاهر كالنار للإحراق هو العقل. لا لا هنا بدأ شوية يعني يقول إخواني بأن الله سبحانه وتعالى هو يعني واهب العلوم كلها، أما البقية هذه كلها مظاهر، كلها شنو؟ مظاهر. مثل مثل النار هي تحرق بطبعها لو بقدرة الله تعالى، هي أصلا لا تحرق إلا بيش بقدرة الله تعالى لا بطبعها. فكذلك العقل هل يدرك بطبعه وإلا بإرادة الله تعالى أنه يعني وضع فيه هذا العلم؟ والكنار أي أنها لا تحرق بيش بطبعها، إنما تحرق بيش بقدرة الله تعالى. وقد يسلب الله جل جلاله هذه القدرة كنار الخليل. قال كالنار الإحراق، هو ايش شبهه بيش بالعقل، شبه النار بيش بالعقل انها لا تحرق بطبعها، كذلك العقل لا يدرك بطبعه، انما من هو الذي جعله يدرك او وضع الادراك فيه؟ والله سبحانه وتعالى. ولذلك النار تتخلف مثل ايش يعني مع سيدنا ابراهيم، تخلفت له ولا لا؟ تخلفت النار مع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يقول يريد يوصل، يقول إذا أراد الله تعالى أن يبصر الإنسان بيده ممكن، أو أن يسمع برجله ممكن، أو أن يتذوق بشعره ممكن. هاي منين جاي يا أخواني؟ مو عبث. قال عليه الصلاة والسلام إني أراكم من خلفي كما أراكم من أمامي. إذن هنا صارت الرؤية بس بالعين ولا بالجسم كله؟ ها؟ العلم الحديث لما تطلعنا على حالات الناس والدول والرياضات وأقسام الرياضات، نجد أن اليوغا وصلوا إلى مراحل حيل بعيد، تعطلت كثير من الأسباب في رياضتهم. مثلا يكتم نفسه نص ساعة مشي، ما يموت، المفروض يموت. يعني أكبر ما يقدر الإنسان أن يصبر على الهواء دقيقتين أقصى حد، وإلا ينفجر. يغوص تحت المي نص ساعة ويطلع خشب. طيب شو كان تنفس؟ وصلوا إلى مراحل أكبر. أما هاي مال النار والجمر وما زيت، هاي قضايا عادية يعني. يقول يجي في قاعة مثل بناتي في عادات هنا، إحداهن تفتح كتابا يعني أي كتاب، ويدخل رجل من هنا عنده هذا العلم، علم اليوغا يعني، يدخل إيده فقط الإصبع بإصبعه يقرأ الكتاب. إذا صار هذا الأصبع شنو؟ فيه عيون تقرأ، فيه عيون تقرأ. وأذكر بعض الصالحين كان يزورنا رحمة الله عليه وسلم، كان يزورنا بالبيت ويكلف الأولاد يعني يكتبوا له صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، هو بعين واحدة يعني، عين واحدة رايحة وعين موجود. فقاعدين نتكلم والقاعد يكتب ابعد من بناتي شوية، ليه غادي؟ غرفتنا كانت طويلة يعني. فهذا ابني هو يكتب له، من يغلط بحرف يقول لا لا لا مو هذا، مو هالشكل، عدل عدل هاي السين والصاد، مو هالشكل. شلون الشوف يعني؟ يدوخنا والله يعني، رحمة الله عليه. يعني كما قال قادر الله جل جلاله يجعل البصر بالإيد ويجعل السمع بيش مو بس بالأذن بأي جزء من أجزاء الجسم. إن الله على كل شيء قدير وهذه من جملة الأشياء المقدورة وإنما هي آلات وأسباب عادية ليست واجبة على الله تعالى أن لا يبصر الإنسان إلا بعينه وأن لا يسمع إلا بإذنه. وإلا كيف الصالحين أو النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يرى الجنة والنار وكذا؟ يعني هي أشياء شيخ يعني تذهل حقيقة يعني. وبعدين عاشرت الصالحين وكراماتهم شغلة دوخة الله العظيم. أنتم ما يرى من بعد القضية حيال عادية بالنسبة لنا. سيدنا عمر مثلا يا تالي يعني. لكن احنا مريد نخرق يعني معارف الناس اسباب علومهم ونقولهم احنا عندنا كذا لا نمشي وياهم نقول يا ابو جزاك الله خير انت نعم الله هو القادر لكن خلينا نمشي مع معارف الناس مجلس دائما شو نصير ضد. لكن مع علمنا اليقيني ان الله على كل شيء قدير يفعل ما يريد. يعني لا تستغربون اذا بيوم من الايام تشوفون جنون تقالي ولا تستغرب ان ترى ملكا ولا تستغرب ان ترى صورة غائب ولا تستغرب ان ترى روحا تسأله ويجيبك. لا تستغرب كله يعني وارد. قدرات الانسان خيالية قدرات الانسان خيالية فاذا ساعدها الله بالتوفيق انتجت العلوم الكثيرة جدا. يعني انا اذكر عاشرة احد الصالحين توفى الله يرحمه يقول ما جلست مع عالم الا اخذت علمه كله. دخلت يعني لا تغلق وشنو يعني استنساخ طبق الاصل. يوم من الايام اقرا علمه من شان الله يصدق هذا الرجل رجل صالح. اقرا للامام الغزالي رضي الله عنه بالاحياء شو يقول؟ يقول اذا اصمت النفوس انتقلت لها العلوم بلا دراسه لان العلم سبب الدراسه. مثلا انتم جايين تدفعون فلوس وتجرون سيارات وتتعبون في سبيل تتعلمونكم شنو تعرف. اما اهل الذكر والتسبيح والتقوى وكذا هم قاعدين ببيوتهم تجيهم العلوم عن طريق الانطباعات. يقول تبارى رسامون هند مو باكستان صين تبارى رسامون هند وصي على رسم صورة مثل القاعه فالهنود يرسمون الصورة هنا والصينيين بالجهة الثانية فخلوا بيناتهم بردة حتى ما حد يطلع على أسرار الثاني وبدأ يرسم. الهنود يرسمون ذاك الرسم المزخرف والألوان الزاهية وكذا. وأهل الصين شو يسوون؟ سووا الحائط مرآة سووا يجلوني نترة الفضة وزجاج ومدري سووه مرآة ثقيلة جدا وعدلة جدا. فلما أزيحت البردة هاي الصورة وين نقلت؟ بالجانب الثاني. لما دخل المحكمون إلما الحكموا بالجانب الثاني ليه؟ لأن بعد المسافة يعطي ضعف بعد الصورة. فإذا كانت العيوب مبينة بهذه بالثانية فلاشت العيوب فذولاك أهل المرأة أخذوا الجائزة الأولى. وإحنا يا أولاد الإنسان من يتقي ربنا جل جلاله الله يمطينا العلوم يعني ما يفزع منها علوم يقينية يعني مو علوم كذا، بس تحتاج تقوى، تحتاج ذكر، تحتاج تسبيح وأوراد وقلة نوم، صلاة تهجد، صيام الاثنين والخميس، يعني تحتاج همة عالية، لا لأجل العلم، لا لأجل أن يرضى الله. إذا رضي الله أعطى كل شيء، لكن إذا أردنا العلم والله ما راد من العلم ما يجي. يعني حتى اليوم مثلا أنا أحب الجنة موت، بس يا الله يا إذا أدخلها والله ما يريد أدخلها، ها؟ لأن الجنة ما يريد أدخلها، ضعيفة مثلي. من المدخل للجنة؟ الله. ومن المبعد عن النيران؟ الله. إذن الإخلاص في العبادة والصدق ضروريا ضروريا. وهكذا أخواني تجدون أن يعني الربانية إذا سرت في قلوب الناس وعقولهم وقلوبهم، مو بس الله ينطيهم أنوار، وإنما يعطيهم أشياء يثبت الله الذين آمنوا به، كنا يقينيات القول الثالث يعني يقيني في الدنيا والآخرة، لا شك عندهم ولا ريب ولا عندهم إشكالات ولا عدو. نعم الله صفاهم له جل جلاله، هذا من عبد الله بإخلاص. أما اللي يعبد الله بدون إخلاص على راحته، لكن شو راح يحصل؟ تعب، بس تعب، ولكن نتيجة ما موجودة، نتيجة بسيطة يعني. فنسأل الله يحسن نياتنا وأعمالنا وقلوبنا. كلما كان القلب أقرب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام يكون يعني أفضل أفضل، ما نبعد عن النبي، للواقع نبعد عن النبي مخاطر، فيه مخاطر كثيرة يعني. لذلك هو يعني أوجب علينا محبته عليه الصلاة والسلام، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه ووالده ووالده ونفسه. هو يعني أوجب علينا المحبة صلى الله عليه وسلم، لأن يدري هو محبته وين توصلنا، احنا ما ندري، احنا غشنا. ولو النبي علمنا هل نعلم؟ لا نعلم. لكن كلها بركات الحبيب عليه الصلاة والسلام. فإن قيل السبب المؤسس العلوم كلها هو الله تعالى، لأنها بخلقه وإيجاده من بين التأثير من الحاسة والخبر الصادق والعقل، السبب الظاهر ليس المال من إحراق والعقل لا غير، وإنما الحواس والأخبار آلات وطرق في الإدراك. والسبب المفضي في الجملة بأن يخلق الله فينا العلم معه بطريق جرى العالم يشمل المدرك كالعقل ويشمل الآلة كالحس والطريق كالخبر ويشمل الطريق كالخبر. لا ينحصر في الثلاثة بل ها هنا لهنا أشياء مثل الوجدان والحدث والتجربة ونظر العقل بما نستفيد من هذا. أخذتوها السؤال بالمنطق، القضاء اليقينيات يعني الضروريات اليقينيات الكلام أظل هنا كافي. هل خلصت الحصول؟ نعم. شاكر. ثلاثة وأربعين. أي نعم. تفضل. سبحان الله. الشيخ حازم الله يحفظه. أي. جالسين جالس سبحان الله بسمعه بالقرآن بعد الصلاة الأخيرة. سبحان الله. ولما جيت هذه يعني كنت سميت جنب فكنت سبحان الله أنا أخطئ يعني، فإذا سبحان الله ويردني يعني سبحان الله أنا أستغرب يعني يكون يكون نائم سبحان الله، لكن سبحان الله لما أخطئ يردني سبحان الله فيرونني. هو نايم يرد هو نايم أول مرة تجيب أنا نايم يعني سبحان الله، لكن سبحان الله بالتالي يعني يردني سبحان الله. هو الشيخ حقه رجل طيب رجل صالح الله يذكره بالخير. والله أجل إذا تصل إلى الله أولا طهر قلبك عن أمة محمد قبل كل شيء، كلهم حلو ما لك شغل باتجاهاتهم، أنت تحاسبهم لو ربنا اللي حاسبهم الله اللي حاسبهم. والشيء الله يسألك عن حسن الظن ما يسألك عن حسن الظن بس يسألك عن حسن الظن. والشيء الثاني يا أبويا اترك الغيبة وإنما مما استطعت. كان عندنا الشيخ أمجد الزهراء الله يرحمه من علماء الأولياء الكبار يعني، كان يسمى فقيه العالم الإسلامي، يقول عن نفسه يقول لو فقد فقه أبي حنيفة لاعدته حرفا حرفا على لعبة كبيرة والله رحمة الله. يقول دعا الله جل جلاله أن لا يحفظ اسم يعني ما يحفظ اسم نهائي، نروح نزوره وسلم عليه كما ظلوا مرابطين ويا سنين. شو اسمك ابني؟ يقول له فلان. ورد اخيك نساء ورد ورا شو اسمك ابني؟ وبكره عن نفسي اسمه ما يحفظ اسمه. قال دعوت الله ان لا احفظ اسمه. ليه؟ لان منشأ الغيبه والنميمه منين؟ من حفظ الاسماء. إذا أنا ما أحفظ اسم ما أقدر لا أغيب ولا رحمة الله. أيه هذا كان رجل سبحان الله من كراماته كان عندنا ثلاثة هم من الصالحين، الشيخ أمجد والشيخ عبد القادر الخطيب والشيخ فؤاد العروسي الله يرحمه، تبقى زمن الملوك هذا علم ترى تصفى تصفى.